طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فضل إذا في عندكم أشياء تحتاج إلى استفسار وغير ذلك، ومن ثم من خلال الأسئلة نختار ما يجب قوله مما نراه ناقصا أو غير ذلك. مرحبا، تفضل. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير فأنت مصر على كبيرة من كبائر الذنوب. الآن يرجع الأمر إلى الجزئية الأولى، ماذا قال هو؟ فأنت يبدأ الأمر وين؟ إشكالية منين تبدأ؟ أي تحديد الكبيرة يعني. الآن تحديد الكبيرة المطلوب يعني من الناحية الشرعية أن تحديدها يكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون على معرفة وعلى بين من جميع المسلمين، لأن المولى عز وجل يقول في محكم تنزيله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن من خلال هذه الآية فيها دلالة أن من مكفرات الذنوب للإنسان المسلم اجتناب الكبائر، يعني اجتناب الكبيرة سبب في تكفير الصغائر يعني ما دونها. وقال المولى عز وجل في الآية: تنهون عنه، يعني دليل على أن الكبيرة فيها نص ينهى عنها. وإلا لو يفتح هذا المجال للاجتهاد فيصبح ما عند هذا العالم من كبيرة لا توجد عند هذا العالم ولا توجد عند الآخر يعني، ويصبح الأمر بعد ذلك متفاوت. فلا بد أن يكون تحديد الكبيرة من الشارع. وعلى هذا الأساس عندما يقول فهو مصر هكذا قال على كبيرة من الكبائر، هذه تحتاج أنك إذا لم تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير، أنك على كبيرة، هذا يحتاج إلى تدليل، لأن هذا الأمر دين. وما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليعلم الناس، كما قال تعالى في محكم تنزيله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني دليل على أن النبي بعث ليتلو علينا الآيات ويزكيه ويعلمنا الكتاب والحكمة. فدليل على أن ما نحتاجه وما نحتاج إلى معرفته لا بد فيه من العودة إلى السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا يعني في أمة من الأمم إلا ودل قومه على ما يعلم لهم من خير وحذرهم على ما يعلم لهم من شر، يعني جميع أبواب الخير وضحها وجميع أبواب الشر نهانا عنها ووضحها كذلك. إذن هذا فيه دلالة أنه لا بد لتحديد أي أمر من الأمور الذي نريد أن نتكلم فيه في هذا الدين لا بد أن يكون مبنيا على دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله سبحانه عز وجل. وما دام أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لا في كتابه ولا على لسان نبيه أن عدم الحب للأخ ما تحبه لنفسك أنه من الكبائر، فنخرج من هذا. نعم شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، ما فيش دلالة على أنها كبيرة؟ قد وردت هذه اللفظة شيخ، والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما كانش إشكالية يعني، كل ننزلها بحسب منزلتها. قالها في النصوص التي عدت فيها الكبائر، قال الذي لا يؤمن جاره نسأل فيك أنا، هل الكبائر لذكرها النبي مذكورة فيها لا يأمن جار بوائقه؟ هل ذكر لا يؤمن الآخريات ذكرها من الكبائر؟ نعم لا. شيخ قوله لا يؤمن ما تدلش على أنها كبيرة. شيخ في تعريف الكبيرة أنها وردت. أنا من البداية قلت لك أصلا، إذا كان عندك شيء زيادة، تعريف الكبيرة عرفها النبي ولا عرفتها أنت؟ شيخ عرفها أهل العلم بالتتبع والاستقراء اسم الآن مصر. يا أخي النبي ذكر الكبائر ولا كرر الكبائر أم لا؟ نعم. خلاص إذن شوف، يعني التي لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم كبائر ليست كبائر، لا نستطيع أن نسميها أنا من عندي كبيرة شيخ، ولو هي معصية ولو وردت باللعن وردت باللعن وترد بالأشياء، هل فيه أن قال الآن هذه الأمور تحدد من طرف من؟ علاش قلت لك من البداية إذا مشيت معايا كنت توقف ما تسألش هذا السؤال هذا، قلت لك إذا كان بهذا الصورة هذا الكبير تختلف من عالم إلى آخر، صح ولا لا؟ نعم أم لا؟ ممكن شيخ، ما تقوليش ممكن في دراستك وقراءتك شيخ، ما انتبهتش. إذا لازم تنتبه. فهمت أنهم لا ويصبح بعد ذلك إجماع، ولهذا ما يعده هذا كبيرة طرف الآخر قد لا يعده كبيرة. إذا فيصبح الآن الكبائر لابد من تحديدها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أنا ما قلت كلام زيادة على ما ذكر الشرع في تحديد الكبائر، في تحديد الكبيرة وحددهم النبي صلى الله عليه وسلم. سبع ظهر لي في رواية من الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك إلى غير ذلك من النص. إذن هذا فيه دلالة على تحديد الكبيرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك نريد أن نجعل أن هذه كبيرة وهذه ليست بكبيرة، هذا يحتاج بعدها منا إلى تصرف ويصبح ما يعده هذا كبيرة وهذا لا يعد ثاني كبيرة. إذن لابد الآن من يعني إذا أردنا أن نحكم على أمر أنه من الكبائر لابد من النص النبوي، لأن قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني اجتناب الكبيرة واجتناب الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كبائر هو سبب في تكفير السيئات لأنها هو سماها كبيرة، وأما غير ذلك فيصعب يعني لا يؤمن وهي كبيرة أن تجعل الله ندنها كبيرة مع بعضهم، يعني لا يؤمن عندك وشو؟ الشرك أكبر الكبائر، أكبر من أنت قال له يؤمن كبيرة تجعل الله ندا كبيرة، هذيك أكثر شيء معليش هي كبيرة. إذن يعني يستلزم على هذا نفي الإيمان كلية، هنا لينفاهن إيمان كلية لا من غير الشرك لا. إذن دون الشرك. إذن مدى بهذه الصورة هذا يعني أن نحكم بعد ذلك نفى كمال الإيمان لم ينفي الإيمان كله، أو لعلنا حتى نخرج من كمال وعدم كمال نأتي بعبارة استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية، نفى الإيمان الواجب الذي يدخل صاحبه ابتداء عن الجن، كان فيه إيمان واجب لابد أن يأتي به، وكان فيه كمال إذا خس ما ضره، واضح الكمال إذا خص ما ضره، وكان كمال إيمان واجب لا بد من الإتيان به، ومن لم يأتي به فهو إما العذاب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه. إذن هذا النفي لهذا الإيمان الواجب، وما كما يعني يبدو من خلال النص لما كانت هذه الحياة التي يعيشها البشر حياة مبناها أساسا في حياة البشرية على المادة، الماترياليزم كما يقولوا بلغة الكفار، المادية الصرفة. إذن ما دام المجتمعات مجتمعات مادية، إذن لا بد من تربية الناس على البذل، ولو أول أن ما يطلب من الإنسان أن يبذله هو المادة التي النصوص فيها صريحة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، أنتم تتبعون بعد عارفين أنتم عايشين معه. وقال المولى عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وقال المولى عز وجل: وإنه لحب الخير وجوه المال لشديد. يعني هذا الشيء فطري في الإنسان. ولهذا لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، خاطبهم وسألهم أسئلة أجابوا بما هو فطري في الإنسان. إيش هو؟ قال: أتدرون من المفلس منكم؟ قال: من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال: يا أبا ذر، معروف أبو ذر في الزهد وترك الدنيا، حتى عثمان بن عفان خرجوا من المدينة، يعني خرجوا كلية على، كان يطلب أبو ذر من عثمان بن عفان أن لا يبقي شيء في بيت مال مسلم، دراهم دخل بيت مسلم أصرف. يا رؤيت هذه، أترى الغنى عن كثرة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. أترى الفقر عن قلة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. هذا شيء فطري في الإنسان. ولهذا الشارع خاطبنا به، خاطبنا عندما خاطبنا بما نعلم، لينقلنا إلى شيء آخر نجهله. قال: يا أبا ذر، إنما الغنى غنى القلب، وفي رواية غنى النفس، بين الغنى الحقيقي يعني الذي يستطيع كل واحد منا أن يحصل عليه. لأن الغنى عندما يحصل لهذا ولا يحصل لهذا يصبح ماذا؟ ليس بغنى. لو كان ذاك هو الغنى لأصبح الله ظالم لعباده. ولهذا لما جعل الله الغنى غنى النفس، هو في متناول من؟ الجميع. ما فيش واحد، ما كانش واحد يتخلف، الفقير يحصل عليه والغني يحصل عليه. دي نعمة من عند الله عز وجل، بتضرب باش تطمئن راك غنيلة بس عليك يعني. خليني هو رانا في البساطة، أنا نبسط نوسع لك البساطة من البسيط الواسع يعني. بعد أعطيك السؤال. إذن لما كانت هذه الأشياء فطرية محبوبة للإنسان، إنفاقها صعب على الإنسان، لابد من دربة. ولهذا بدأ الشارع بنوع من الإنفاق، وهذا الإنفاق لا يستلزم إخراج مادة لأنها محبوبة. إذن ما هو هذا الإنفاق؟ هو إنفاق حب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا النوع من الإنفاق، نوع من العطاء، واضح؟ نوع من العطاء الذي هو في مقدور كل واحد منا. يعني هذا يعني الذي لا ينفق مثل هذا، هذا من أبخل البخلاء، أو إنسان ما عنده همة في الخير. إذن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا فيه دلالة على تربية نبوية للأمة الإسلامية نحو بداية الإنفاق. لأن بداية الإنفاق هو الشيء المعنوي، فإذا أعطيته من بعدها يسهل عليك إخراج الشيء الآخر المادي في حد ذاته. وأعظم شيء يعني نقول إحنا أسهل شيء ممكن يحصل الإنسان يعني أن ينفقه، هو هذا الإنفاق المعنوي. ولهذا قال الرسول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه إخراج، وإنما مجرد عمل قلبي. لأن أسهل الأعمال على الإنسان هي البداية، تبدأ ماذا؟ بعمل القلب. ويجي بعدها عمل آخر أسهل الأعمال على الإنسان كذلك هو عمل ماذا؟ اللسان. عمل اللسان. وبعد تبدأ الجوارح يعني اللي فيها شوية صعوبة في غير ذلك. لكن أسهل شيء يستطيع الإنسان القيام به بدون أي حركة من جسمه كما نقول ولو تحرك القلب دائما لأنه قاعد نهار كامل يتحرك تذاك تذاك تذاك ما هوش دائما في الرياضة يعني ما يتوقفش عن الرياضة كون يتوقف الدنيا كامل. إذن أسهل شيء لتدريب الإنسان على الإنفاق هو هذا العمل القلبي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير ما في شيء وعد آخر. إذن هذه بداية كأن هذا النص هذا يعني إرشاد من النبي لتربية الناس على ماذا؟ على الإنفاق. على الإنفاق. ويبدأ بعدها العمل الآخر الثاني اللي ذكرناه للتقريب فقط هو عمل اللسان. لا يحتاج الإنسان فيه إلى مشقة. ولهذا لما كان عمل اللسان هو العمل الوحيد الدائم الدائم. إذن العمل الآخر هو سهل على اللسان ويستطيع الإنسان القيام به في كل وقت. ولهذا تفضيله كان تفضيلا مطلقا ليس محصور بوقت من الأوقات كحب الخير للغير تفضيلا مطلقا ما عندوش وقت محدد. وهذا التفضيل المطلق نوع من التفضيل. إذن قلنا العمل الثاني هو عمل مطلق كذلك ما عندوش وقت محدود. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة والذهب مش الكواغط نتعنا فضل وخير لكم من أن تلقوا عدوك فتضرب رقابهم يضرب رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. هذا التفضيل مطلق يعني يجي أوقات وين الجهاد يكون أفضل شيء في وقت ماذا؟ في وقت الجهاد. ولهذا الجهاد لا يفضل تفضيلا مطلقا. التفضيل الثاني وهو التفضيل السهل في العمل الجهاد عنده وقت. كل عمل الحج عنده وقت محدود. لكن العمل اللي دوك أنت تقدر الجهاد أنت ماله تذكر الله تحج وأنت ماله. كل الأشياء الأخرى فيها تفضيل يدخل فيها ذكر الله. وهذا ما يسمى بالتفضيل المطلق ما عندوش وقت محدود. انت راك في حال الجهاد. ولهذا قال مولى عز وجل واذا لقيتم فاذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله يعني فاثبتوا في الجهاد وجهدوا واذكروا الله معناتها من الاسباب المساعده على هذا هو ذكر الله. واحد ندير الغنابه قل انا شهيد ويرى الله يطمنا هذا فاذا على هذا الاساس نرجع الى هذا التفضيل بين العمل القلبي. فهذه دربة من النبي صلى الله عليه وسلم وتربية على أدنى الأشياء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. شيء دائم وقليل يعطي ثمرة موش كثرة وتتوقف دائما الشيء الدائم القليل هذا. ولهذا الآن حتى في الزراعة جاءوا بداروا لقوت أقوت السقيب القطرة التخصير دايم قطرة دايمة وقطرة ما تضيع ما ما تضيع كذا يروح كل دايما وقطرة ويعطي من الخير شيء الكثير. هكذا أعمال الأعمال في حد ذاتها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الإنفاق في البداية ليس من الأمر الهين على الناس فبدأ أول شيء وجههم نحو دربة قلبية أي عمل قلبي وهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. كلما فتح الله عليك بشيء تذكرت غيرك. العمل الثاني اللي هو كذلك عمل لسان ويسير علينا لكن هذه الأمور اليوم نحن مشغولين شغلتنا دنيانا وشغلتنا أموالنا وأزواجنا عن هذه الخيرات. هذه من أعظم الخير للإنسان لنفسه دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. أين نحن من هذا؟ من حين حط كنش بين يديك واجلس. فلان يحتاج امرأة فلان يحتاج سكن فلان يحتاج كذا فلان يحتاج كذا وانت تقول يا رب افتح على فلان بزوجة صالحة. واضح يعني هذا من الأعمال اللي هي فيها دربة على الخير ولا تتطلب من الإنسان جهد. عمل لساني دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب دعوة مستجابة. وجد ملك يقول لك ماذا ولك مثل مغبون اللي مش متزوج يدعي لخوه بالزواج يجي للمرأة واللي متزوج يحب يعدد يدعي لخوه يجي للمرأة الثانية وهي رايحة تصرف على الحد اللي هي. لكن نحن اليوم مال نحن نعيش في مجتمع جزائري والمجتمع الجزائري فيه الخير إلى أبعد ما يكون. لا توجد في الأمم شعب كما شعب جزائري قل له صلي. قال تدي الحسنات على ظهري والله ما صلي. صدقني هكذا مجتمعنا تعالى اليوم. إذا دللته على خير وش يقول لك؟ تدي الخير على ظهري أنا. هو الخير إيش موت؟ لكن وصلنا لدرجة في الحسد إلى هذه المنطقة لهذه الدرجة، يعني مستحيل تدي أنت حسنة على جانبي أنا. يتمنى لك أن تكون في النار يفرح هو. كما رام خوتنا اليوم يتمنى الشيخ العيب ظالمه ظل صاحب بدعة صاحب كذا، فرحانين فرحانين يشتعوا كون قدروا يديروا حفل وطني ويجيبوا أخوان مسلمين يغنيوا لهم، والله لا جابوه ولا فعله. شوفوا وصلنا يعني، يعني إلى أي درجة مات فينا هذا الأصل حتى يحب لأخيه. واضح الحين؟ يعني من الأمور الهامة جدا في وسط في وسطنا اليوم، يعني هذا الخير شغل نزعناه، يعني غلب على أنفسنا الحقد والحسد والبغض والكراهية والتي هي الشيم التي نعيش بها بين بعضنا البعض. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاءوا 4 شهود شهدوا على واحد من الصحابة أنه زنا، تغير تغير وتمعر وجهه عمر، تمنى أنه ما سمع بهذا. في وصول الشهادة 3 شهدوا، الرابع ما شهدش، عمر فرح بذلك كبر قال الله أكبر في الناس من المصريين، مع أن 3 شافوه كما يقول المرد في المكحل، معناتها حبهم ومحافظتهم على غيرهم من إخوانهم اليوم علينا جادت. وإحنا الآن نتشفى في الإنسان، وهذا العجب والعجب في هذا الزمان، نتشفى في الإنسان. على بالك شو واحد قال لهم؟ على بالك بدي الشيخ العيب بلط خارج عريان، وخرجت عريان وراي مشكلتي أنا، أنا فعلت ما علي والأمر خارج. ولد نوح كفر نفح هنا، وليد نوح كافر نفرحه؟ ما يفرحوا يا شيخ. يعني انظر إلى أي مدى لما لم نربي أنفسنا هذه التربية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لما ضاعت هذه التربية النبوية أصبح الإنسان ينتظر متى تزل فيفرح بزلته. وماذا يفعل؟ إيش قال هذاك النص؟ وخليل ماكر عينه تراني ايه؟ وقلبه يرعاني، تبع في ظاهرا وباطنا، إذا سمع بحسنة دفاها دفنها، وإذا سمع بسيئة ماذا؟ أشاعها. والله كان بعض الأمور مرت بي في حياتي أنا نسيتها لأن القضية تخيبتني. كان واحد من طلبة أخواننا الطيبين تعرفوا أمين طبعا أخواننا، يقول لي في بداية الفتنة حصلت على شريط لمن يتكلم فيك، واحد من الكبار اللي تكلموا فيه أنا، قال لي تكلم مع واحد الأول قال له اسمع راه كذا وكذا وكذا، تكلم مع هكذا، وبعد قال له بالك تبلغ بهذا الكلام، وكان الكلام هذا وصلني لي أنا. مسكت التليفون سلم عليكم معكم نفس الشخص، قلت له لقد صدر منك كذا وكذا، قال لي ما صدر، وهذه التسجيل عندي وهذا التسجيل عندي، سجلتهم في وحده في كذا، واتيت بعض الطلبه المقربين اللي يقولوا ها ورانا عايشين اسمعوا الان، قال لي ننشرها، قلت له بالك احذر. لا، لان هذاك المتكلم شكون هو؟ عنده مكانه في المجتمع في الدعوه، معناتها هو فعل هذيك الفعل لبشريته، دوك نتكلموا بعد على القضيه، فعل هذيك لبشريته في نفسه، في شيء في نفسه ضعف. فالان انت اما ان تكون ماكر تنتظر لتبين فساد، مع اني كنت في حاجه اليه، هذاك الشريط والله في حاجه اليه، وينزل نزول حر يعني، لكن ما الفائده من ذلك؟ من ستر خاصة شيخ عنده كلامي عنده شيخ وعنده كلامي يروحوا الجرة تاعو شيخ. لا، لأن هذه الفائدة أنا هذا الآن نطلع ولا نهبط؟ الصعود والنزول بيد من؟ بره نسمع في واحد عمي كنت طلعت في السيارة أول أمس نهار الأربعاء العشية بعد ما كملنا درهم، مانيش عارف شكون ضغط على نتاع الراديو، نسمع واحد من القدماء المجاهدين كان يدير معه حوار، خليته يمشي. اي والله عنده من عمي وما يحبش المسلمين في حواره، لكن عنده كلمات قالها قعدت نتعجب نقول شوف الناس لو قالها. قال ابغض الاشياء عندي، هو يقول هكذا، أنك تطلع على ظهر غيرك. والله عندي صدق. ويعني عنده معرفة بالثورة بأمورها ذاك من بلة وإجداب من فساد، يتكلم على هذه الأمور بشيء عظيم جدا يعني. قال وهذا كل التاريخ هو مجهول عند الناس. أنا راني عشته وعايش معه هاو فلان وهاو فلان. قالوا أفظع شيء عندي أبغضه هو أنك تعلو على حساب غيرك. بل هذا ما فيش هذا. قال أي واحد يحب يتكلم اليوم ليبين نفسه وشفع ينزل من قيمة غيره. وهذه أمور يعني بعد عن الله، بعد عن مراقبة الله رب العالمين، بعد عن العيش مع الله، ده كله جهل. في يوم من الأيام نار لقيت مع فارح الحرب اللهم اغفر له وارحمه، وتحاورنا وحطينا نقاط اتفقنا عليه. كي خرجت أنا وبعدها وتكلم هو بعد ما خرج مباشرة، ما كانش 5 سنين معه وتكلم الشيء اللي كان يقول فيه من قبل. قلت له عندي تسجيل بإذن الله عز وجل كي حين الوقت علينا نخرجوا. تعرف الشباب اتصلوا بي من كل يا شيخ لو تخرج التسجيل. وش هو التسجيل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسجيل ولا مش تسجيل؟ تسجيل لا يمحى. تسجيل؟ طول ما عندي تسجيل يوم الوقت لي حين نخرجوا بإذن الله. عاد ما نقف بين من؟ تقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه الكلمة قلتها في مناقشة رسالة الماجستير يعني. كان محمد الغزالي الله يرحمه حاضر في المجلس من المناقشين، وأنا دائما في حياتي اللي نعيشها نحوس نربط الإنسان بالعقيدة أكثر من كل شيء، لأن كل شيء يفنى إلا العيش مع الله ما يفناش. كل شيء تتمسك به عرضة للزوال، كل شيء تتمسك به عرضة للزوال إلا شيء واحد. هذا ليش؟ أني نعيش ونشوف ماشيين في دم أيام. نعرف واحد مسؤول كبير في الجيش، قلت له خويا بسير روحوا عندي. روحنا دورنا عند زعيم قاعدين ماشيين في الطريق، قلنا نروح نسلموا عليه ونمشي دخلنا أو هنا. قال مش هنا. قلت له شد فراش. هذه الدنيا إذا حبيت تشد في شيء شد في الله، لأن الله لا يتغير إلا إذا أنت تغير. إن الله قريب ممن من المحسنين من الطيبين، ورحمة الله قريب المحسنين. إذن فالمشكلة كلها هي مع الله ليس مع العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار هذا راح نتكلم على هذه دربة على إيصال الخير للآخرين يبدأ بعمل قلبي. فإذا أنت دربت نفسك على هذا سهل عليك بعد ذلك ماذا؟ الإنفاق. ولو كان بك خصاصة يؤثرون هذا ما وقع ليزيد معا أب وابن. جاء الأب وضع صدقة في باب المسجد وانصرف. بعد بقليل لم يسبق إليها أحد، جاء الابن مار أمام المسجد وجد ماذا؟ صدقة أبي. هو ما يعرف صدقة أبي، وجد صدقة أخذها وراح بها البيت. معناتها ايش معنى هذا؟ بهم خصاصة. بهم خصاصة. لما دخل البيت وحط شاف الأب صدقة، وايش قال كان جاوب الأب؟ ما إياك أردت، مشي لين تاني حبيت. هذه أنا كون حاب يجيبها للبيت أنا جبت. ما إياك أردت، اختصم إلى رسول الله. ابن قال نديها. الأب قال لا، أنا محتاجي. قال لك ما نويت ولك ما أخذت. ما أنت البيت بهم خصاصة. كنت تفعلها في هذا الزمان هذا المرأة تاعك تعطيك طريحة. والأقربون أولى بالمعروف، وأنت ما فيكش قلب رحمة، أولادك مخليهم هذا. في أيام أخت مع أهلي مساعد. تتكلم على زوجها وخم ما على باله بوا ما على باله بولاده ما على باله أي شيء، لا همة له، يعرف غير والديه غير أولاد ماكلين شاربين لابسين. قبل هذا فعل منكر كبير جدا. هكذا بالصورة هذه فعلنا أولاده. إيه قال فعل منكر كبير. الأصل فيه يهتم بولاده ما خليش أولاده. اسمعي ماذا حصل. 3 ليال قفل عليهم الغار، سقط حجر على باب الغار. واحد منهم ماذا حصل له؟ وقف عند والدي. جاء بالليل تأخر عن العودة إلى البيت من الرعي، فحلب الحليب في إناء ووقف عند رأس والدي. هذا زي السنة كانوا كل ليلة يشربهم الأولين. قاعد الليلة كامل والأولاد واشوا ينتظرون يتضاغون. الأولاد يبكي ما أغلى كنا نحن نسبينا والديه ما تفضل. إيش خاطر؟ رحنا في قلبه من كين؟ يهودي كبير. صح يا موسى؟ والله لو صدر هذا منا نحن اليوم والله لا دينار زي ما ذكر له المحكمة انتهى العالمي وش ما لاي قدمنا هاي لاي دينار تحكم فيها رئيس جمهورية خلي راعي ما يبيه وطاغين وسافه وقاعد يجدو الشيوخ هارقاد وما نقدين متنين مشاء إيه هاي المفاهيم الفاسدة المنهج الهدي النبوي شيء عظيم جدا والله إنسان فيه كيدي يسمع الهدي النبوي ينسى روحه عنده أولاد عنده ذراري عنده مشاكل ينساها هذا المجلس هذا ينسيك في كل شيء حتى في نفسك ومشارك الخاصة تولي عايش وراك تحس في نفسك وين أنا من هذا المطلوب وتعرف أنك بعد ذلك مقصر وهذا يدفعك بعد إلى صحة العمل وغير ذلك إذن هذه هي المنهجية النبوية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوجه الإنسان يوجه هذا التوجيه هذا اللي وأنا جالس مع الأهل جابت لي مسألة يعني قالت لي امرأة عندها رجلها كان أخ وذوك المسائل كلها راحت للواد يعني نسأل يطلب بنا جميعا قالت لي ولا يسمع الأغاني مش عارف انت التركية ولا يسمع الأناشيد يسمع كذا وراح معها في مشاكل وراح في كذا وراح في كذا وراح في كذا قلت لها المدة الأخيرة وهي لما كلمتني استحضرت شيء هذه المدة الأخيرة تقع المشاكل في البيوت وهذا ليس فتح باب شرع للإخوة يعني تبوجي جدا وعلى معصية الانترنت هذا الانترنت هذه هلكت البيوت وهلكت الإخوة أنا نقول اللي غلبته نفسه ويحب يشوف الانترنت يحط واحد من أولاده معه ولا المرأة تاعه بجنبه ويبحث واش يحب غير تفعلها في الموبيل تاعك في الهاتف وحدك مستحيل الشيطان يخليه وسبحان الله كثير من الإخوة دخلوا الانترنت ودخلوا في هذا المصيبة نتاعها في الدخول في الماء أشياء الفازة هذه بوك لما راك تشوف إيش تفعل تفضح الرجل فأنا بقيت نشوف في حديث نبوي غير قيا قتلي رو كذا وفي دار ودار قلت لها سبحان الله استحضرت نفس حديث نبوي كل أمتي معافى إلا المجاهرون رجلها مسكين هذاك العاصي من دوب السعد صلى الله أن يلطف بنا وبه وأن يسترنا وإياه وكل ابن آدم خطأ هذاك عند مكان يشوف في الانترنت وين يشوف فيها حبست هذا أبي ولا واش الشر على هذا التليفون شوف كذا مرة شوف الآن غذي وش معنى هذا أنت هو انت قاعد تشوف قاعد شوف بعدين ولا شوف لها جيرك قدامها هاي شوف يا يعني. هذا وش ولا بسبب شكون بسببها هي هو ظالم ظالم هو ما قلت ظالم لكن هذاك الظلم لما هي جات بهذيك الصورة وأخذت بيده لو دعت له بظهر الغلب أن يصلحه الله وتكلمت فيه ناس في هذا الزمان وكذا ما قتلوش مباشرة تعالى الله أن يحرق قلبه ويخاف ويبتعد هي راحت تفضح فيه قدامه إذا دفعته بعد ذلك يا مان إلى شر أعظم أن يجاهر أمامها بمعصيته هذا اليوم فقط هذا النص قاعد ننزل في هذه المنزلة لما قتل الرجل فعل وفعل وفعل بقيت نفكر أنا وكذلك المرأة إن أخطأت نفس القضية يعني الآن شوف تصرفنا السيء والأصل فيه الإنسان إذا أخوه عصى شفعا يسر له ابتداء لا خرصاب ويزن معز صاحب الجارية من أهله صاحب الجارية فلما جاء قال له اذهب إلى الرسول واعترف وفعل هذا لما ماعز أخذه الحجر واشتد به الحجر قال ارجعوني رسول الله وما كملوا عليه قلوا وش يقول رسول لهلك الرجل لو سترت عليه بإزارك في ماذا الأخوان في معصية كبيرة قالوا قال سترت عليه بإزارك ليه لأن هذا أو اللي عاصي بينه وبين مولاه ويتخفى إزاره فيه خير وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن نستر على من المسلم من ستر مسلم احنا الآن وش نفعل نبحث على فضحه والذي يبحث عن فضح إخوانه أمام الملأ يفضحه الله في عقل البيت هذا كل بعد على ماذا؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا بعدنا عن هذه التربية النبوية التي بدأت بأول عطاء وهو العطاء القلبي الذي لا يلزم الإنسان بإعطاء شيء مادي يحب غيرك غير العطاء القلبي. عندما تبدأ بهذا العطاء هذا وتصبح تعطي لأخوانك وتتمنى لهم الخير، ماذا تتمنى إليكم من الخير؟ ثم تعال إحنا اليوم لا نتمنى لغيرنا إلا الشر، متى يفضح ربي متى يفعل فيها ربي، هذا وش كاين؟ صح ولا مصح؟ واقع واقع على لبعدنا عن التربية النبوية الصحيحة. ماذا ستربح أنت إذا فضح رب؟ ومن تتبع عورة المسلمة وش قال المراجع رسول الله تتبع عورته وكشفه فيه في جوف بيتي. إذن هذه اللفتة من الأخ وأنها كبيرة، أنا عندي كبيرة يعني كلمة كبيرة كبيرة جدا جدا، لأن الكبائر حددهم الشرع وعندنا لازم نحدد الكبائر بتحديد الشرع، لأن المولى عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا لابد أن تكون هذه الكبائر معدودة مضبوطة عند الناس جميعا، ولا تكون معدودة مضبوطة عند الناس جميعا إلا بالنص الشرعي. وأما إذا رددناها وردنا تحديدها إلى العلماء، ما هو كبير عند هذا ليس عند هذا، إذن هذا لا يكفر عنه وهذا يكفر عنه، من سيكفر عنه؟ إذن تصبح مشكلة. إذن لابد من جعل هذا الأمر بهذه الصورة، ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا ويستر عيوبنا ويحفظنا. تفضل أخانا سبيل تقول. كنت أسألك أن الأمر هذا متعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وش هو؟ هذا اللي كنت قرينا في هذا. هل لها علاقة بالأمر بالمعروف؟ لا، هذا عمل تحب الخير لأخوك، وش من أمر معروف والنهي عن المنكر؟ إحنا بدينا ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وين الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ هذا عمل قلبي. والأمر معروف لا المنكر دبزة للحاكم والسيف واللسان للعالم والآخر عنده القلب، واللي في القلب هو قلب. واضح؟ مش نفس الحال القضية. تفضل. في تحديد الكبائر من الشرع، في تحديد الكبائر لا تكون النصوص فيما يحكم به نعم؟ فيما يحكم به المسلم الكفر، على المسلم خاصة ليس على الكافر أصلا. ايش قلت؟ بما يحكم على المسلم بالكفر يريد. وش دخلنا احنا؟ نحاول ندخل للاسلام ونحب نخرج. احنا رانا نعمل في وسعنا باش ندخل كفار للاسلام. انا الرسول كله ان يهدي الله وعليك الرجل ما تخير لك ها؟ الحمد لله. لا انت كفر واحد، انت تخرج من الاسلام خير لك من الحمر النعم، هم هذوك خلق قلبوها. التساهل واقع كثير. وعندكم شويه تكفير هنا؟ الحمد لله. ما دعوا لشيء سجلوا لي فيها. يعني هذه الإشكالية يعني تعنا اليوم. في يوم من الأيام، أيام الجبهة الإسلامية الأنقاذ يعني، رحت للمسجد نصلي في الجمعة. المسجد كان فيه عبد الله كتشاوي، داري تعرفوه مجويها من هنا ها. فأطلع واحد ثاني يعرفه أخويا، دار لي يخدم مش عارف إيش يخدم، ميكانيكي ولا سودار ولا مش عارف اللي يخدم. طلع في الدنيا إن الحمد لله نحمده ونستعين، كمل لك الدعاء مثلا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. قلت بيني وبين نفسي قلت يا هبال تقدر تخطط تقدر، لا ما تقول يا أخي ما عندك علم خلينا نطلع أنا. والله كيف نقول لكم، لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا. وبدأ الخطبة عشر دقائق ربع ساعة سخون. دخل الشيخ عبد الحميد باز، عود علماء السعوديه، علماء البلاط، علماء الكاديلاك، علماء البلاط، علماء. الله اكبر. دوك هو يدير في خطبه الجمعه وعظ ولا لا؟ والله وعظني موعظه ما وعظت قبلها مثلها، وعظني موعظه والله ما وعظت قبلها مثلها. في هالك الموعظ اعطى لي شوار موعظة، قلت له الحمد لله يا رب العالمين أنك يوم القيامة أنت اللي تحسبني، تحط الحسنات وتحط السيئات. شيخ عبد الباز عمره 83 سنة، قولها 91 عنده 82 سنة ولا وش كان عنده 82 سنة تاع حياة علمية، غلط غلطة في الاستعانة بالكفار. وش أصبح؟ كاديلاك بالك 83 سنة راح لقاك. هذا كون يحاسبونا وين يفعلوا؟ يدخلونا للنار، هذا شكون يكفرون؟ يا والله الذي لا اله الا هو، لو اعطى الله تبارك، معليش نعطيكم مثال ابسط من شان. يبين فيه المولى عز وجل خصة البشرية جمعة. فاش قال المولى عز وجل؟ لو أنتم تملكون خزائن. ما شاء الله ما شاء الله، هم حاضر الدروس لنا. لو كنتم تملكون ماذا؟ خزائن رحمة ربك. فهمت الآن؟ لو كنتم تملكون خزائن أنت تاع ربي تملكوها كاف لأمسكتم خشية الإنفاق. ما تنفقوش خشيتي يفنى وش ما يفنى بفناش. ما يفنى لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم على صعيد واحد سائل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك ماله. هذا هو البشر على هذا الأساس. نقول لكم أحمد ربي أن الرزق مش بهذا الروطة اللي قدامك وهي ترزق بيديهم. والله شمنت على تعلمك لما تقلوهاش. الرزق بمن؟ احمد الله على ذلك. وعيش مرتاحين هكذا صريح من شرح الصدر مطمئن. قول يجتمع الإنس والجن على أن ينزل لك شيء من اللي أعطاك ربي والله ما يقدر. قلت لكم من قبل من أكبر الأخطاء اللي عندنا عقديا عندما تكلموا عن الحكام كلوها ادوها ما خلوناش كلونا حقنا. ايش معنى هذا كلام خونا؟ انت سؤال ايوه شنو؟ يظنوا ان الحاكم هو الحلم حقهم بالعكس ان الله هو كتب لنا ذيك الحياه. الله شفت كيفاش؟ العقل معناتها بمعناها صحيح الحاكم غلب ربي كي نحي لك حقك. ايش معنى هذا؟ معناتها ربي عطالك شيء هو نحاه لك. ايش معنى هذا؟ لازمنا نعبدوا الحاكم الان. إيه هذه كلمة كفر والله. هذه حصلت لي أنا نهار اللي عدت بعض الأخوات الطيبات النقيات الزكيات الطاهرات قولوا وش حبوا بصفة. راحوا لزوجة الأولى قال لها شفتي كيفاش راح جاب مرأة ثانية هذاكم دراهم كان يصرفهم عليكم يوسع عليكم يدير لكم راح صرف مع المرأة الميساج وصل SMS وصل. سمعت أنا كلام مثل هذا وصل في الليل دخلت البيت جبنا شوية عبنا شوية لول شوية درنا كاس شاي وقعدنا. الأبناء كانوا واعيين صغار واعيين يعني مش كبار بزاف 11 سنة 12 سنة لكن واعيين الحمد لله. قلت يا أبنائي هل يستطيع إنسان أن ينحي رزق إنسان؟ قال لي مستحيل رزق على ربي واحد ما نحي. لا لكم تغلطوا يا امرأة هل يستطيع؟ قالت لا. قلت لهم لي قالوا لكم أن رزق أولادي ديت وعطيته للمرأة الثانية ما مغلطوا. إذا كان أنا فعلت رزق ما عطيته للمرأة الثانية راني غلبت ربي لازم تعبدوني أنا تتركوا عباد الله عز وجل. صح ولا لا؟ الرسول يقول لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك وعلى أن يضروك لن ينفعوا إلا بشيء كتبه الله لك مستحيل على غير يده. حصل هكذا مش هكذا. قلت ما لياكم تقول هذاك رزقها كان على أبويا ولا علي نادك على حساب. أما تاعكم أنتم والله ما ينحيه واحد حتى قلنا نحب أن ننحيه ولا ما نقدر. إذن هذه كلمة صعبة جدا في هذه مقولتها قولة في حد ذاتها وتعاملنا. لما أصبح الناس يعيشوا بهذه الصورة هذه وبهذا الكيفية هذه وبهذا الحقد هذا بدل حسيت وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الأصل فيه هو أن تكون الرحمة بيننا كما قال الرسول على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ تراهم ماذا؟ ركع سجدا. وإحنا وين؟ الأسواق وفي الماشينات وفي الجريان وهذا مين راح يحصل لنا ذاك الخير يحصل لك؟ ركعا سجدا واش بعد؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم مش شرط ذاك البلاكة النور كيف يقولوا هكذا واش قال الباب رحماء رحماء بينهم. فإذا هذه الرحمة اللي كانت عندهم هي اللي كانت الأصل في دعوتهم. الرسول بعث علي ابن أبي طالب في فتح حصون خيبر واليهود قد تعنتوا وتحصنوا. لما أخذ الراية وجاء رايح وش يقول الرسول؟ لئن يهدي الله على يدي ما تمشيش راح يفتح حصن ويقاتل معناتها السيف قبل كل شيء. قال له إن يهدي الله عليك رجل واحد خير لك من حمر النعم يعني راك رايح بست حصون لكن هدايتهم للإسلام أولى من قتلهم. ولهذا أسامة بن زيد لما الكافر كان يقاتله وطلعت سقط سيفه من يده وقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله كم معنى أسامة؟ قال رسول كيف بلا إله إلا الله. عندما عرفناش هذه المعاني هذه نحوس فقط. إحنا اليوم جنة ولا 18 كون تعنا نحن ندخلوا اللي نحبه ونخرجوا اللي نحبه. ما أصبحت جنة الله عز وجل ولا أي شيء. هذا حال المسلمين اليوم، يدخل في رحمة الله من يشاء ويخرج من يشاء، وهذا أمر خاص بمن؟ صحابي جليل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلمة عظيمة: أبشر يا كعب. قالت أمه: بالجنة. قال الرسول: من هذه المتألية على الله ولا تدخل الجنة شكون تحب تخرج منها؟ مع أنه قال له ماذا؟ أبشر. قال له شكون واحد أخرى؟ قال له أبشر. واش فرحانة بريدها وين نروح؟ يعني الأم اللي توفي ابنها وجدت تسأل الرسول: أين ابني هذا؟ لعله إن دخل الجنة نفرح، وإذا دخل القبر على الأقل أحزن عليه. أنا يا أم فلان إنها جنى. فهذه لما قالوا أبشر قلت بالجنة، قال: من هذه المدن؟ لعل كعبا قال: ما لا يعني أو منع ما لا يغنيه شيء زاد عليه منه. من قلت الأخوة في الحصة السابقة في بيش كون منه، إذا ننظر هذا الحديث إحنا مش قلنا ما يعنينا بالكيلوات ومنعنا ما لا يغنينا بالقناطير، ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا. إذا انظر هذاك المنهج النبوي كيف الناس يحكموا وكيف هو يحكم. مجلس جالس الرسول زار بعض الأنصار، وضعوا الطعام فأكلوا، فقال النبي: أين ابن الدخش؟ قال الصحابة الجيش ما يعرفه، قالوا: إنه منافق. قالوا بهذه العبارة: إنه منافق. ماذا كان جواب النبي؟ أليس قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قالوا: يا رسول الله، نراه قد ولى وجهه قبل المنافقين نهار كامل جالس معه. ماذا كان جواب النبي؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. يعني الآن عند الصحابة القرائن الظاهرة أنه لكن الرسول بالوحي حكم عليه أنه ليس بنافق، ثم بيّن أن من قالها يريد بها وجه الله. من الذي يعرف أن كلمة لا إله إلا الله أراد بها أو لم يرد بها حتى يدخل ويخرج لمن يحب؟ ولهذا كان اللهم اغفر له وارحمه، حسن الهضيبي من قادة إخوان المسلمين، ألف رسالة عجيبة جدا هذاك الوقت، وقت الفتنة تاع إخوان المسلمين. قال: دعاة لا قضاة. قال: دعاة لا قضاة. قالوا: نحن رانا دعاة ندعو الناس للخير، ما ناش قضاة باش نقضيوا على هذا للجنة وهذا. هذاك الحكم العدل لمن هو؟ والله شيخ رد فيها على كتاب المصطلحات الأربعة تاع حسن البنا. لا مش هذا، داخل الله وعلى كفر فيها، كفر بالجملة الصلاة الأربعة عشر. ولا ما عندي خبر، لا نعرف فقط اسم الكتاب فيه بهذه العبارة: دعاة لا قضاة. يعني هذاك الناس هذوك نتاع أخوان المسلمين في كثير من الأحيان فيهم إنصاف أكثر من خوت، والله فيهم إنصاف. كما قلت لكم في بداية الدرس ذكرت محمد الغزالي ولا ما كملتش القصة بعدين حال. فلما كنت نقرأ في مقدمة الرسالة قلت لهم: أنا هذا الموقف الذي يقف بين يديكم الآن، مش ناقشوا لي في رسالة كتب، يذكرني موقف آخر أعظم من هذا. يذكرني موقف إذا وقفت بين يدي الله ويقول ويقال لي يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أليف مش محطوطة، باء مش محطوطة، أعطوني هذا. لكن ثمة كفى بنفسك كي خذل كلمة الله يرحمه، قال لهم هذا العبارة: لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي. لأن أنت نقلت نقلة نوعية من سفاسف الرسائل إلى رسالة عظيمة جدا تكتب يوم القيامة وتقرأها أنت بنفسك، وأنت الذي كتبتها. هذا الكتاب التعش من الذي كتبه؟ هذا رسالة مؤلفة منك، رسالة مؤلفة بأقوالك وأفعالك وقلوبك. وقلبك بجوارحك وبقلبك. هذاك الكتاب اللي كتقراه كتبته أنت بنفسك. وما ربك ولا يظلم ربك أحد. يعني يقولك اقرأ كتابك يعني ما كتبته أنت. ما تظنوش أنكم عايشين هكذا سبهللا، كل كلمة تقولها تكتب تفعل. ولهذا شوف المسجلات هذيك، أنا عندما نتكلم عن هذا الكلام نتكلم فيه الآن أتعبد الله به، لأني نعرف راه كاين من يكتب وممكن المسجلات تحبس لا تكتب. أذكر في يوم من الأيام جاني أول مرة جاني خالد الغرباء، عنده مسائل وأسئلة تاع الجماعة تاع الجبل. جلست معه في مسجد الفرقان تبع الزوار، حط التسجيل وبدأ يسأل. واحد ثاني جاء قال لي الشيخ نسجل، قلت له سجل، قلت له لكن يمكن مسجلك لا يسجل. لكن القضية أنا قاعد ما أتكلم راه مسجل، التسجيل نتاع الجماعة ما يغلطوش. فقط فيه شيء، فقط شيء واحد منحه الله للمذنب. نعم ست ساعات بين الصباح والمساء. شوف لا ست ساعات نصف نهار نصف يوم، ست ساعات اليوم 12 ساعة فعلها في الصباح ينتظرون إلى هذاك مسيء الليل ذاك يتوب توبة هذيك. لكن قالوا لا تكتبوها الآن، لازم نفرق بين التوبة وبين الكتابة الأخرى. لا شوف ست ساعات مش توبة، كيف أفرق شيخ انتابة لا تكتب معلي شيء. قالوا أمهلوه. نعم لا، أنا عندنا إذا لم يتب كتبت. نعم خلاص. وأما هذا قال أمهلوه، قالهم لا تكتبوا. اضبط الأخرج. هكذا قلت لا ما قلت هكذا، قلت لي حتى التوبة لا تكتب هكذا قالوا. وهو التسجيل موجود بلك هو قلت مسيء ها، قال لي حتى التوبة لا تكتب، التوبة تمحى تجب مقبلها تمحى لكن تكتب الكيرني يكتب فيه بعد. وأما الإمهال لا تكتب، ممكن لا تكتب يعني يرفع القلم جراح يكتب يقول لهم يلو سليه خليه مدة، خلي الدفتر نظيف بيض ورقة بيضة. ست ساعات شو راح مطربي بنا وحنا يغير يشوف كزلقت يا ضق يروح إلى واحد فين دقل أنت مات عالميا يعني. من يكتبوها؟ ستة آخرين سنة في ست ساعات. ما في محفوظ ما تكتبش هو نشر. شر شر. هذا هو شو يقول الإنسان، الله يديم علينا ستر وفق. اللهم صل روعاتنا وآمن روعاتنا. الله ينتظرونك. إيش؟ كاين شيء هكذا ينتظرونك. هي كذا الذين كفروا يسلقونك بأبصارهم. هذاك بأبصارهم. في ذهني يعني في شيء ينتظرونك في ذهني. وين مرت بي الله أعلم، أنا نتحوس بزاف يعني. فنعرف مش عارف إيش من طريق سجل. بقول الإنسان كي يقرأ ترمى المعلومات لكن كيف وين تحتاج منك مراجعة فقط. أحيانا تعودها مرتين ثلاثة تسجل بإذن الله، أحيانا من تمضي هذا. إذن شوف رحمة ربي بينا بإذن بقوله أمهله. والرجل اللي حوش كيف شي كفر. إحنا عملنا هي نرجو من الله عز وجل أن نكون سببا في هداية الناس جميعا لهذا الخير. الشيء اللي ندعو له يعني، الشيء الذي ندعو إليه أعلى مقامات الدعوة الفوز بالجنة ولا لا؟ لو ندخلوا الناس كامل يبقى فيها مكان زيادة كما خبر ربي سبحانه وتعالى. قد ما نرى ندعي والناس يدعي وبش يدخل الجنة، ومع ذلك يدخل أهل الجنة والجنة الآخر الناس دخول الجنة وخروج من النار. بعد يجوا الأخرين بعده العتقاء هم يكونوا بعد ذلك خروج من النار مر على الصراط يعطيه ملك ماذا؟ يسير السائر فيه 100 سنة. ثم داري مشاكل السكنة، لا ما أي أزمة تتحل بإذن الله. أي أزمة كانت والله حتى يفتح المولى عز وجل. في المطاف ماذا؟ آخر هذاك مد البصر يبلغه ماذا؟ 100 كيلو. يسير السائر فيها 100 سنة سائر، ويسير سيرها هكذا. آخر الملك نتاعك يبلغه بصرك. ومع هذا يبقى في الجنة مكان حتى يخلق لها خلقا ويدخلهم من الجنة. لم يعملوا خيرا قط. وراح أقول حسب ربي لكم بعد لكم الجماعة لم يعمل خيرا قط. هي هذه مشكلة. يعني هذه إشكالية. ما عرفنا سعة رحمة الله بعباده. فنحن عشنا في مجتمع الرحمة ما فيش. إذا نبحث عن شيء واحد كيفاش نكفر الناس، هذا خطأ. لا بد من معرفة نواقض الإيمان ونواقض الإسلام حتى لا يقع فيها المسلم. لكن ليس لزاما أنه إن وقع يخرج، لأنه تعرفه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك. إذن فدعوتنا دعوة عظيمة جدا. عندنا هم واحد، كيف يفوز الإنسان، كيف يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. ولا سعادة في الدنيا إلا بسعادته في الآخرة. قلت في يوم من الأيام الدكتور ظهر لي في محاضرة من محاضرات في الجامعة، من أراد أن يمكن نفسه في الدنيا فليمكن لنفسه في الجنة، لأن إذا مكنت لنفسك في الجنة مكن الله لك في الدنيا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في الدنيا، لا يستخلفنهم في الأرض زيد دين ما نطلب وبدلهم بعد خوف آمن يعبدونني. ثلاثة، هاي ثلاثة، هذه أنت إذا فعلتها مكنت من الجنة، مكن الله لك في الدنيا. فمن أراد حقيقة أن يفوز ويرتاح في هذه الحياة الدنيا فليبحث عن الفوز في الآخرة، وليعمل جادا على الفوز في الآخرة، والله الذي لا إله هو ليسعدن في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيش؟ كيف إحنا رانا عايشين؟ لا تكذبوا على أنفسكم، لا تكذب، كل واحد يصرح. هذه حياة، هذه حياة عايشينها، حياة الكلب صح. هو كان يتكذب لي انا راهو كلبو. هذه حياة، هذه حياة عايشينها. ربي يقول حياة طيبة واحنا نقول هذه حياة، معناتها ما به الحياة الطيبة ما يعيش. سبحان الله. في يوم من الأيام موضوع يتكرر عندي، نذكر جماعة براوي استدعوني قال لي الشيخ العيد لعلك تدير لنا محاضرة. قلت له ما فيش مشكلة، وش الموضوع؟ قال لي قصة آدم وما فيها من عبر. كي رجعت بديت أنا زمان نبحث من بعد المحاضرة ما درتهاش، لكن أنا في البداية استفدت. كي قالوا لي هكذا بديت نراجع حتى في الكمبيوتر قدامي، بديت نبحث آدم وقصته تقريبا. فمن الأشياء التي استفدتها من قصة آدم أن الله لما خلقنا ما أراد بنا إلا خير، حتى نحيو من نهار الأول أن الله أراد بعباده. خلق آدم بيده، كرمه على سائر مخلوقه، أسجد له ملائكته، أسكنه جنته، وخلق له زوجا من نفسه باش يتونس. وش بقى بعد؟ وش بقي؟ إنسان يحل فمه ويقول ما أراد الله بنا خير. يعني ما أراد بالإنسان إلا خيرا. من أول يوم، من أول يوم وين سكن؟ في الجنة. أباح لنا كل شيء فيها إلا إيش؟ شجرة واحدة بالسين، شجرة أبو شرق، إلا شجرة واحدة قالوا فلا تقربها هذه الشجرة فتكون. كي يجي بجنبها وتطلع له في دماغه يأكل بجنبها، يأكل حتى يشبع يروح. لكن إبليس قاسمهما إني لكم ما لمن الناصحين، حلف بالله وراني ناصح. والمؤمن غر كريم، تعرف ما يعني غر كريم؟ قال عبد الله بن عمر من خدعنا بالله خدعنا، ليش هنا يحب يخدعنا بربي؟ ما نقدروش، ما يخدعوناش بربي، يخدعونا بربي. والكافر خب لئيم، لا اخر غير اللي يجي مسكين يقول له ويبكي له قدام وكذا تسوي يعطي له يدير له كذا وذاك اللي جاعي يوع عفريت كبيره. فجاء الشيطان فقسم فقال ربي فدلهما بعضكم بيطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. كان في جنة مرتاح لا حرب لا ولو دخل إلى أرض باش دار حرب، والدار هذه الحرب خاسر فيها من البداية، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، معناتها راه رابحك يراك من حيث لا تراه. ولهذا في الليل كي تنزع ثياب يقول بسم الله حتى ما يشوفك شعريان الشيطان بعد ضر الحال يا كيف فجأة رسول الله قال ستر وما بينه بين الجن الإنسان هو ذكر اسم الله، تجي تنزع ثياب وقول بسم الله تتستر بسم الله، ستر تستر مع رب. بعد هذا وبعد هذه المعصية وش يقول؟ أبيض منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وش يقولون بعد؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم، ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ايش معنى هذا؟ معنتها ما زالت رحمة الله بنا لمن أراد أن يعيش في جنة الدنيا، معنتها فيها في الدنيا هذه. قال الشيخ الإسلام تيمية في الدنيا ماذا؟ جنة. من لم يذق طعمها ما طاقة، كلام سليم. لما قالها ابن تيمية في البداية حبيت هذا القول منه، لكن طبعي منهجيتي العلمية نحب ندلل دائما. فوجدت في الدنيا جنة بقول تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليه معزوم ولا يضل ولا يشقى. ربع حالات، لا يضل هداية ولا يشقى لا يتعب، لا خوف عليهم أمن وهم يحزنون سرور. إذن إيش جنة؟ معنتها العيش بالإيمان والعمل الصالح ومع الله عز وجل حتى وكان ما عندك سنتيم وسوردي أنت مال في جنة، ما عندوش لا سنتيم ولا سورد ويطوف على نساء في تسعة يدور عليهم في ليلة واحدة أرواح أنت سلك. كون واحدة منهم تعطيهاش العشاء تقول لك هيا بعدنا ها تقول لك المصروف ها والله انصرف بعد. هذه الحياة الإيمانية وهذه الحياة اللي يدعون إلى الشرع شيء عظيم جدا، سعادة في الدنيا قبل الآخرة والله الذي لا إله إلا هو، لأن ربي هذا وعد من الله عز وجل. ترى ساعة تاكسي طهر من ضمن من طول الساعة تيري حبزت يعني. خير الكلام ما قل ودل يعني. واضح الحين يعني هذا حتى تدركوا الأخ احنا نحوش ندخل النجاس بش نساعدهم في الدنيا آخر نحوش يخرجهم من رحمة ربي تكفير يراد يكون عاقلا. ما فعله صدام في حسين في حياته من فساد وغير ذاك غير ربي يعلم يعني. في آخر حياته قولوا لي جماعة قرأوا الأشياء تاعه قال راح يكتب يفتح كل يسمونها مكتبة تاع الحديث لجمع الحديث وغير ذلك. وجاءوا شنقوق بل مشن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وخطابه كش كان يقام قوة ذاك الشخصية الرجل يقول في آخر كلام من كان آخر كلام لا إله إلا الله شو قبل ما يترجع قال أشهد أن لا إله ضر ما كملهاش كملها ثانية اللي ما خلاهش يكمل ما خلاش كملها وجب يعني. أنت تشوف الآن الحياة هذه وتشوف هذا كيف علاه، لأن أشياء هذه الجنة والنار هي حق لله والله أعلم بمصالح عباده وبعباده منه. إن الإنسان ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع. قال في رواية البخاري فيما يبدو للناس ويشوف فيه الناس أنه من أهل الجنة فيسبق له تابعه. وإن الإنسان لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. هذه فيما يبدو للناس. علاش قلنا دائما النوايا والله ما علمها قرب. تجد بعض الناس عاصي رايح لبعيد في المعصية غير كم المعصية يرجع يبكي على روح. شفت أنا بعض العوام يجي ويستفتوني قسم بالله كالثكلة يبكي بين يدي يبكي يبكي الشيخ خلاص لا ضعف درهم كحلة كامل. هذا هذه قضايا بين الله وبين عباده الله أعلم. صاحب 99 سجل كون في هذا هذا الحاكم هذه دخلوا للنار ديركت 99 سجل انتع سيئات ما كانش حسنة وحدة. لو كنا احنا تحكمنا وجينا قضاة ايوه مع الله نعيد ثم نعيد ثم نعيد والله ما يرحمنا برحمته. ولهذا نقول دائما ابدا الواجب علينا ان نعرف الناس برحمه الله ونعرفهم باعظم ذنب الذي لا يغتفر. نقول لهم شوفوا شيء ابتعدوا عنه بعد السماء والارض الشرك لان الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن ولتكونن من الخاسرين. إذن إياكم ثم إياكم الشرك. والله لو نعلموا الناس هذه الحقيقة والله لابتعدوا على الشرك وما دون ذلك تحت مغفرته وتحماه. يمكن يعذبك ويمكن يرحمك. فهمت يا أخانا؟ وهذه قضية التكفير وهذا خليها للكبار كبار أهل العلم يعني. لأن هذه تدخل في هذا الباب. هذا من هذا وأنا في الجامعة نتكلم مع الطلبة تكلمت معكم الأسبوع هذا في تار الربوع عندي تحديث تحديدا قرر فيهم وصلت تكلمت فيه على المتن وعلى أولا الرسول وصدقه وجوب أخذ عنه كل شيء ثم الصحابة وعدالتهم ثم تعرفت بالرواة أشر قلت لهم انتقدوا المتن. قلت لهم مشكلة معانا اليوم في النصوص النبوية التي تصل إلينا التي هي رحمة الله بعباده نحن نتصرف فيها كيف نشاء. قلت لهم ندخل للنصوص النبوية في حالة استنفار كان بيننا وبين بين الرسول واش حرب ولا ما جاء إلا يدعونا إلى رحمة الله عز وجل. رب يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش لا تقنطوا من رحمة الله إيه إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. قاتل حمزة ولا لا؟ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر الذنوب هو الغفور. قاتل أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وجاء تائبا قبله وما قبله بالتوبة. قال له كلمة واحدة إيش؟ غرب عن وجهي ما نشوفك شيء. هذه قضيتك بينك وبين مولانا ما نقدرش نتفكر فيها. أقرب الناس إلي وأحب الناس إلي عم ولا لا ما هوش توبة ملكي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التصرف النبوي. التوبة ليس ملكي أنا ما دام جئت تائبا يغفر الله لك ويقبل توبتك وادخل. قال لكن الحظ البشري في لا أريد أن أراك شو الله يذكره بما بعم قالوا ما نحبش نشوف. ما كانش منه رد فعل لم يكن من الرسول رد فعل. قتلت عمي إذن لا يقبل الله مال توبتك الله أكبر. هذه الحياة مبنها على آية قرآنية عظيمة جدا لو يدركها كل واحد منا ونستغفر الله ونتوب في إليه ما في تقصير وعن تقصير. مبنى الحياة كلها في آية لو يعيها كل إنسان مسلم والله لا يفوزن في هذه الحياة. إيش هي الآية؟ إن الله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعت ولا مازال أنت؟ بعت ولا مازال؟ بعت متأكد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لا تجد صفقة تجارية مثل هذه والله لو تبحث عليه اينما شئت يعطيك البضاعة. هذا النفس والمال منين جاء؟ من الله. من الله جاء. وجدي يشريهم عليك. شكون هنا تلقى واحد مروت هذا المال يقول هاك الشيخ والله راك في معنى هاك سلعة مش عالبيعها الشيخ ويشري عليك ثم يعطيك دراهم. على بالي أن في هذا الأمر هذا يا أيها الناس أنتم الفقراء فقار. قد ما يجيبوا المال يشوفوا روح فقار. قد ما يجيبوا المال لأن قد ما يكثر المال تكتب فقرة رقيقة فقرة صغيرة. وهو يكثر المال تولي تكتب قرو قرو حتى تولي هنا قدام وجهه كاع فقارة. وين يتلفت يشوف الفقر ما يشوف والو والله ما يشوف والو. ملايير راهي مكدسة عنده ولا يرى إلا فقارة. حتى في الليل كيجي الحلو ما يجي المنام فقر فقر. إنه راح يصدق شيخي يصبح مريض مريضي. فهمت؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بدنا الجنة. بعد هذه الصفقة لم يبقى لك حق في التصرف في نفسك إلا بعد إذن من الله. كي توقف الصباح قدام المراية هك قل ماذا يريد صاحب البضاعة. وش يريد صاحب البضاعة؟ معناها كي تمسك هكذا وش صاحب البضاعة وش يقول لك؟ صاحب البضاعة وربي وش يقول لك؟ يجيب باش تحلق وش يقول لك؟ الرسول وش قال لك؟ اعفوا اللحى. ايه وانت وش راح تدير؟ الشارب بالله مقص بارك مش تحلقه ما يجوش تحلقه. حتى الشارب لا يجوز حلقه لا لا بالمقص اذا كنت في عينه ولا بتنظر. واعفوا اللحى في هذيك اللحظة قال لك اعفوا كي تبيش دير الموس ارمي الموس هكذا. صاحب البضاعة قال لك لا ما تمسش ما تمسش. انت تفعل غير هك صفقة نتاع الجنة راك هلكتها بيدك لأنك تصرفت في نفسك بغير إذن من من؟ صحيح الله. كي تجي راح تلبس السروال شوف هذا يرضي بنطلون يرضي صاحب البضاعة أم لا. إذا كان هذاك اللباس يرضى به البس ما يرضى به نحي شوف هذا اللي يرضى به هو. يعني تصبح شكلك الخارجي على ما يريده. وكل عمل تريد أن تعمله يجب تأخذ الإذن من عدمه. تمشي في الطريق تشوفه مراه عريانة كيما يحب الشيطان. نعم. صاحب البضاعة ايش يقول لك؟ وصل. شوف فقدت الصفقة ففسدتها. هذا الإنسان أوجب عليك حبه تبغضه فسدت الصفقة. إذا ما يبقى لك دوك حنا في أنفسنا تزيد تقول لك نفسي ندير فيها وش نحب هبان. ماشي نفسك شراها صاحب البضاعة ولا تملك لمن؟ لله مسير فقط. المسير يتصرف كما يحب؟ لا يتصرف كما يحب صاحبه. هذه الدين كله كنت مع واحد غني يوم جاني للدار كان بعيد علي هذا لو أنا لهنا بدي نتكلم معاه وجبت الآية بيت مع هذا قال لي شيخ حبس حبس جاني يحبك قال لي هات يدك قال لي خلاص ما تزيد والو ما تزيد والو خلاص والله جاني يحبي هو فيه وكان بيني وبينه هكذا جاني يحبي قال لي خلاص حبس الشيخ قال لي ما تزيدني حتى شيء هذه الآية كافية لكل شيء. إذا الأمر سهل جدا لأن كاين جنة ونار هذه دنيا أيام وخارجين منها. لما دخل أبو بكر الصديق على الرسول صلى الله عليه وسلم وجده نايم على حصير قد أثر في جنبه متكئ على وسادة من ليف كرام كما يقولوا احنا هكذا في حالة. التفت إلى خزانته قال ما رأيت شيء مال يرد البصر يملي العين بكى عمر بكى قال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليه كفار وربي أعطى لهم وادعوا الله أن يوسع لهم مالك. مازال على تلك الهيئة مرتاح إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والرواية الأخرى قالوا ألي مثل هذا يا ابن الخطاب تلك الآن إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. عندما يحصحص الحق يقول مولى عز وجل فيك وحي تنزيله كم لبثتم في الأرض عدد سنين احنا نشوفها طويل. قال يوم أو بعض يوم فاسأل عاد ويوم تقوم الساعة ما لبثوا نوح 950 سنة. موسى جه ملك الموت كي وصل له قال يتنذر راه قطالوه فقع عينه رجع ربه قال درسلتني عند رجل هل يحب الموت قالوا ارجع إليه قل له إن شئت الحياة ضع يدك على جلد ثور فبكل شعرة لك سنة. قال بعدها ماشي موت قال خذ من الآن خلاص. ماذا ما راح نخرج ونخرج؟ ما يهلك ما يهلكنا يهلكنا في هذه الدنيا هذه أو هلاكنا في هذه الدنيا هو طول الأمد. وهذا ما يهلك الإنسان. ها قال المولى عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا ايش معناها؟ ها ها ليسعد بها. ايش قلنا قبيل؟ فإما يأتينكم مني هدى. ها آتيناه آياتنا أعطيناه طريق سعادة فانسلخ منها ابتعد عنها. أول عدو يتسلط عليه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعه لكنه أخلد إلى الأرض. عاد يشوف روحه واجه مش رايح يموت. أخلد إلى الأرض. والرسول يقول: مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر استظل تحت ظل شجرة وتركها. يكونوا مسافرين الآن ونتعبوا ونرقدوا ما نحوشوش لا على الفراش ولا على الوسادة. كما قال الصحابي: فنم نومة وما أحلاها من نومة. صح قال أكده إلا طاعوا في الليل وطاعوا حتى نشرق الشمس مش ناض. صارت مرة هكذا كنت مع الأهل مسافرين قرينا شوية المنطقة هكذا فيها شوية ظل وحطيت راسي معه ضربنا ساعتين قول لي قوي دقيقة رقدين على الأرض والحجر ما أحلاها من نومة لأنك رايح وخارج. ونحن لما الآن أخلدنا إليها أصبحنا ماذا نريد السعادة فيها بغير السعادة الشرعية براهم مال سكنة كذا سبحان الله رأنا السعادة إلا بذلك. قال: واتبع هواه. ثلاث مهلكات: الشيطان يتسلط عليك تخلد إلى الأرض وتتبع الهوى أنت فيها لك. قال المولى عز وجل: فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه يلت أو تتركه يلت. قال نهار كامل سنة وخارج. هذه هي حياتنا. إذن هذه الحياة هذه هدفنا الوحيد كيف نقوم على طاعة الله وندعو غيرنا ليكون عبدا لله وينجو برحمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هم واحد هداية الناس حتى حز ذلك في نفسه وأنزل الله قرآن ليخفف عنه: لعلك باق نفسك على آثار إن لم يكن. أنا. لا تذهب عليك ألا لأن شيء عظيم. قال هما قتلوها هو ميت يقول يا ليت قومي يعلمون. يعني هو ميت وعنده هم كيفاش يدخلوا قوم الجنة وإحنا عندنا حيين وعندنا كيفاش ندخلوهم وين. شفتها حرص الناس تاع الخير. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كون يعرفوا يديروا وش فعلت انا لكن ما يعرفوش. وقال رجل من آل فرعون يكتم ايمانه. يعني هو خايف منهم يفعلوا فيه لكن حب الخير ما خلاش يسكن. ايش قال؟ يا قوم اتقتلون رجل يقول ربي الله. قالوا في الآية الاخرى ايش قال؟ قال دكرة وجاء موسى دعاكم إن يكون كذبا فعليه كذبه. ما قلكمش تخرجوا من أموالكم من أبنائكم فعليكم ويكون صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. قال لا دير المشكلة يا أخي قال لكم ديروا شيء. هل هذا الشيء الذي أمركم به هو خروج من أموالكم من دولتكم من حكمكم؟ لا ما طلبكم بهذا كلية. هل أراد أن يأخذ ملككم؟ لا قالكم طيعوا الله فقط. فإن يكون كذبا فعليه كذب. كذب علينا إحنا ما خسرنا عشان عايشين ناكلين شربين. إذا كان صادق هاني أكلين أو شربنا عشرين وزدنا فوزنا في الآخرة يصيبكم بعض الذي يعيدكم. شوف الناس العقلاء معناتهم عندهم هم واحد كيف يقوم هو على طاعة الله ويفوز بجنانه يبتعد عن غضبه والنار. وهذا همهم الوحيد في هذه الحياة. لكن كما ترى وكما تعرف أحوالنا نحن اليوم. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.